تفسير الآية 41 من سورة القصص، يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة ويوم القيامة لا ينصرون، أي ومن شدة غضب الله تعالى عليهم بسبب شدة عنادهم واستعلائهم وكذبهم واستهزائهم ومراوغتهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، جعلهم سبحانه في الدنيا أئمة أي قادة في الشر، بحيث كل من يتخذهم قدوة ويفعل مثلهم يزداد ميزان سيئاتهم وعذابهم في النار، لأنه تعلم منهم. ثم في الآخرة يقودونهم أيضا إلى أماكن عذابهم كما كانوا يقودونهم في الدنيا إلى كل شر، وكانوا أساتذتهم في ذلك، وينالونهم بالقطع أشد العذاب، عذاب الأساتذة والموجهين والأئمة والقادة، ولن يجدوا لهم يومها حتما أي أحد ينصرهم أي يمنعهم من عذاب الله الذي يستحقونه بما يناسب أفعالهم أو يدفعه عنهم.